فتمكن جبهتك وأنت من الأرض وتباشر بكفك الأرض باسطا يديك مستويين إلى القبلة تجعلها حلوة أذنيك أو دون ذلك. وقلنا هذه سبعة أعظم يجب أن يسجد عليها وهي الجبهة مع الأنف وهي الكفان والركبتان وأيضا القدمان، هذه يجب السجود عليها. والخلاف في الجبهة واضح وغالب من يدعو لها بعض العلماء يقول ذلك وخلاف في الأنف وغالب بين أهل العلم بعضهم يقول يجب أن يسجد على الجبهة فقط وأما الأنف المستحب وصحيح أنه يجب عليهما لورود ذلك في الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يسجد على سبعة أعظم أشار إلى الجبهة والأنف. كذلك في الحديث كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وأما إذا سجد على شيء فكذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الحصير كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء البيت إلى بيته بدعوة دعته جدته بريكة فأتى حينه ثم قام فصلى به وطرح له أنس بالمال حصيرا كان قد صد من طول ما لبس أو من طول ما لبس فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وجاء في حديث بعض من أنس بن مالك قال كنا نسلم على النصر في شدة الحر فإذا لبس على المسجد بسط ثوبه فسجد عليه، يعني إذا لبس أن يلقي من أتى من الأرض فسجد على شيء من حصول جالس ولو كان على طاقته أو طاقية أو ثوب يرصده فلبس جالس. لكن إذا كانت الإمامة فإن كان الإمام يعني أخينا وشريكا فهذا يجتنب هذا إذا لا يجتنب، فإذا كان شيء يسير منها فذلك لا بأس ولا إشكال في ذلك. قال وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويين إلى القبلة تجعلهما حلوى أذنيك أو ذلك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد يضع كفيه حلوى من جبهته أو حلوى أذنيه، حلوى من جبهته أو حلوى أذنيه كما ثبت ذلك في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث البراء من هذا رضي الله عنه. وجاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت سجدت فضع كفيك وأرفع من فخذيك، حديث البراء عن ابن مسلم. في رواية ابن أبي عقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه في الأرض استقبل واستقبل بكفيه وأصابعه القبلة. قال وكل ذلك واسع غير أنك لا تكتشف ذراعيك في الأرض ولا تظن أولا تظن أرضيك تظن أرضيك إلى جنبيك ولكن تجنح فيهما جنيحا وسطا. لا يجوز ان يكتشف ذراعيه دراسه سبر او الكذب، وهذا جاء به عنه صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبوا في السجود ولا يكتشف احدكم ذراعيه افتراش الكذب، يعني لا يقصد هكذا يسير كما يقصد الكذب اليه، لا يكفي هكذا يضع كل هذا على الارض وانما يضع الكف فقط الذي يباشرهما الكفان، اما الكفين فيرفعهما كما قال عليه الصلاه والسلام في بعض المسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيه. قال ولكن تجنح، يعني يرفع المخفى على هيئه الجناح، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. والحديث رواه مسلم وأبو داود. قال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون في هذيهما إلى الأرض. إذا سجد كيف يكون؟ يكون كبير، تكون ماذا قائمتين هكذا، وبطون الأصابع إلى الأرض، يعني يستقبل بها قبلة. ماذا كيف؟ يستقبل بماذا؟ بها القبلة. هذا إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة، وقدمه تكون ماذا؟ تكون منصوبتان، تكون منصوبتان. هذه هيئة السجود. ويرص عقبيه، يعني يضم ماذا؟ يضم عقبيه، كما ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه رص العقبيه، انه ماذا كان؟ يرص عقبيه، ويتحامل على اصابع رجليه، يتحامل ماذا؟ على اصابع رجليه هكذا اذا كان في سجوده. قال: وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في السجود إن شئت. المشروع في السجود أن يقول سبحان ربي الآن، وهذا بعض أهل العلم على أنه مستعد وصحيح أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعالوا في سجودكم لما نزل قوله تعالى: سبحان سبح اسم ربك الأعلى، قال: تعالوا ذلك في سجودكم. ويمكن الدعاء كقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: لما كان نفسه إذا رجع إلى المسجد يقول، يمكن أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن بتفسيره وبتأويله، تأويله وتفسيره، ويعمل بذلك. ويستحب مثل الدعاء بقوله عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه الدعاء وهو مسلم، فأكثر فيه الدعاء فقرن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. قال: وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا، يعني لا يوجد لطول السجود وقت محدد، وإنما يسجد ويكفي فيه والدعاء، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا. هذا أمر آخر، والصحيح أنه السجود وقت، والطمأنينة فيه، أي أن يبقى لك إذا حج تطمئن فيه نفسه، و يعني ترتفع فيه مفاصله، هذا مما هو ركن في الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واصفا الذي يترك صلاته يذكر صلاته ذكر الدين. هذا غير جائز، صلاته لا تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن نرى يتم ثلثه كالركوع والسجود. ليس له صلاه، صلاته اي باطله. فالواجب ان يمكن ماذا؟ ان يمكن نفسه في السجود ويطمئن فيه، ويماذا؟ ويطمئن فيه. قال: ثم ترفع راسك بالتكبير فتجلس، فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين. هذا الظهر من السجود نتركه درس قادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك.